يعني بعد ذلك أن عامرا رضي الله تعالى حصلت له الشهادة وأنه خرج مرحب الذي هو كبير اليهود وملك اليهود, وأنه قال يعني مفتخرا أنه يعني أنه مجرب في الغزو وأنه وأجابه عامر رضي الله تعالى عنه بكلام يدل على أيضا على الشجاعة ومسألته. ثم إن حصل بينهما أن عمرا رضي الله تعالى عنه حصل يعني له أن أراد أن يفتك بمرحب, ولكن ذاك التفت عليه ويعني كان معه سيف قصير الذي هو عامر, فأراد أن يضرب يعني مرحبا به, ولكن الضربة صارت على ركبته وعند ذلك أصابه ذلك إصابة كانت وفاته فيها. وبعد ذلك كان بعض الصحابة يقولون أنه بطل عمل عامر, وذلك أنه قتل نفسه, ومعلوم أن قاتل نفسه يعني حصل فيه أدلة تدل على أن عمله خطير وأن عمله عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وأخبر وجعل سلمة يبكي ويقول أن بعض أصحابه يقولون كذا وكذا, قال كذب من قال ذلك, إن له أجره مرتين. فهذا يعني يدل, وهذا الكلام سبق مرة في بعض الحديث في غزوة خيبر, ولكنه هنا عاده في رواية سلمة في هذا الحديث الطويل, وذكر هذه القصة وأخبر الرسول عليه السلام أن له أجره مرتين, وأن كون الإنسان قتل نفسه خطأ أو أنه حصل منه الإضرار بنفسه خطأ أن هذا لا يؤاخذ عليه, وإنما الذي يؤاخذ عليه إذا قتل نفسه متعمدا هذا هو الذي يؤاخذ عليه. وأما من حصل منه الخطأ ويعني أصاب نفسه بسلاحه وهو مخطئ فإن هذا مأجور, ويعني مأجور وليس ممن يحبط عمله. قال وذهب عامر يسفل له يعني بيضرب يعني مع أسفله. ورجع سيفه على نفسه فقطع أكثله. نعم يعني سيفه وكان قصيرا وكان يريد أن يسيب به مرعب, فرجع على أكحله يعني في رجله أو في ركبته, وكانت بذلك منيته ووفاته, وتحققت شهادته التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله رحمه الله أو قوله غفر الله له. قال ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى قال ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسلمة إنه سيعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله, وطلب منه أن يأتيه بعلي رضي الله عنه, وكان عليا أرمد يعني فيه يشتكي من عينيه وجعا في عينيه, فذهب وأتى به يقوده يعني من الرمد الذي أصاب عينيه ولا يستطيع أن يبصر بهما وأن يرى بهما, فأتى به يقوده كأنه أعمى. فلما جاء يعني إليه أعطاه الراية أعطاه رسول الله الراية، وهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه وأن ووصفه بهذا الوصف، وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإن هذا يدل على فضله. وأيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم بصق في عينه، وأن الله تعالى شفاه وعادت عينه كما كانت في سلامتها وبصرها، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من جملة الأشياء الكثيرة الدالة على معجزاته وعلى دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأعطاه الراية، فصار هذا الذي يحبه الله ورسوله هو علي رضي الله عنه. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ثم إن الصحابة جعلوا يذوقوه ويفكرون من هو ذلك الرجل، وكل منهم يعني يريد أن يكون ذلك الرجل، وكان واحد منهم يأتي ويبرز وجهه للرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكره ولعله يشرف بحمل الراية، فكان أن جاء بعلي أو جاء سلم بعلي يقوده وهو أرمد فبصق في عينه ودعاه ثم أعطاه الراية وفتح الله على يديه. قال وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كليه المنظرة وفيهم بالصاع كيد كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. ثم ذكر أن مرحب هذا الذي قتل الذي أراد كعامر أن يقتله ورجع سيفه على ركبته وقتل نفسه خطأ، وأنه نال الشهادة بذلك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن له أجره مرتين. وبعد ذلك قال يعني لما ولي أعطي الراية علي قال مرحب الكلام الذي كان يقوله من الرجز الذي فيه الافتخار، وهو الكلام الذي قاله مع عامر الأكوع. فعلي رضي الله عنه أيضا جاء برجز يماثله يعني في يدل على الشجاعة وعلى القوة والبسالة، فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات يعني سمتني أمي حيدرة يعني المقصود به الأسد الذي يكون فيه قوة وفيه شجاعة. كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. وفيهما بالصاع يعني المقصود يعني معنى ذلك المقصود به أنه يفتك بهم وأنه يعني يقتلهم ويستأصلهم. وقيل السندرة قيل إنه يعني مكان واسع، وقيل يعني غير ذلك. شوف قال النووي عدة معاني لهذا. قال معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة مكيال واسع، وقيل هي العجلة أي أقتلهم عاجلا، وقيل مأخوذ من السندرة وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو كلاهما عن عكرمة بن عمار قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه عن أبي علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. ثم قال إبراهيم، والمراد بإبراهيم هذا إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق راوي الحديث أو راوي الكتاب عن مسلم. قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي عن النضر بن محمد. لا ذاك هو. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو القطعي. هو القطعي نعم هذا هو الذي يروي عن عبد الصمد. نعم نعم هو يروي عن عبد الصمد عبد الوارد. الشيخ هو أحسن الله إليك الشيخ محمد علي آدم. نعم يقول لنا محمد بن يحيى هذا هو الذهلي. نعم الذهلي يقول كون محمد بن يحيى هنا هو الذهلي هو الظاهر فما ذكره بعض الشراح من أنه محمد بن يحيى بن سعيد القطان فيه نظر لأن الأول هو الذي نص المزي في التهذيب. اسمه إيش؟ يا قدير فيه نظر وشو؟ محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان. القطان؟ محمد بن يحيى ابن الإمام يحيى بن سعيد القطان ابنه. نعم يقول من قال كذلك وهو الذي قال ذلك الشيخ محمد الهراوي. أي قال بأنه محمد بن يحيى بن سعيد القطان. قال فيه نظر لأن الأول الذهلي هو الذي نص المزي في التهذيب أنه يروي عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان. وأما الثاني فلم يذكر إبراهيم المذكور ممن روى عنه. لا هو غير هذا يعني الرجل الذي ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه روى عن عبد الصمد بن عبد الوارث هو محمد بن يحيى ابن كذا القطعي يعني وهذا من تلاميذه يعني من تلاميذ عبد الصمد بن عبد الوارث كما في تهذيب الكمال محمد بن يحيى ابن كذا ابن حزم ابن كذا ابن حزم محمد بن يحيى ابن حزم القطعي وهو من روى عن عبد الصمد بن عبد الوارث. إذن يبقى لابد من الرجوع. أقول صار أن يعني في ترجمة إبراهيم ذكر أن من شيوخه محمد بن يحيى الذهلي. نعم لكن هذا أيضا عبد الوارث بن ابن سعيد عبد الصمد بن عبد الوارث يعني ذكر في من تلاميذه محمد بن يحيى ابن حزم القطعي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار. قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلمى فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ما ذكر يعني هذا الحديث يعني سبب نزول هذه الآية وأن جماعة 80 من الكفار تسللوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من جبل التنعيم وأنهم يعني حصل استسلامهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني من عليهم ولم يؤاخذهم وأنزل الله عز وجل في ذلك هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من فضل مكة من بعد أن أظفركم عليه يعني كانوا قادرين على يعني على استئصالهم وعلى قتلهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنهم. قال حدثني عمرو بن محمد الناقد عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا أباد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. وذكر يعني هذا الحديث يعني في قصة غزو النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهن كن يذهبن لا للغزو ولا للجهاد وإنما لخدمة أزواجهن ويعني القيام بما يحتاج إليهن من سقي المرضى ومداواتهم ومعالجتهم وأنه إذا كانوا من أقاربهم وأما إذا كانوا ليس من الأقارب فإنها تحصل المعالجة بدون مس لأن المرأة ليس لها أن تمس الرجل. أم سليم رضي الله عنها أم أنس زوجة أبي طلحة كان معها خنجر والخنجر هو السكين الغليظة التي لها حدان وكانت أخذتها معها وأخذتها وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن غرضها من ذلك لو أقدم عليها رجل المشركين فإنها تشق بطنه بهذا الخنجر فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت بعد ذلك اقتل من معك من الطلقاء لأنهم هم سبب الهزيمة لأن الهزيمة يوم حنين كانت بسبب يعني أن الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرين من أهل مكة الذين حديث عهدهم بالإسلام وليس معهم سلاح وحصل الانهزام في أول الأمر يعني بسبب هؤلاء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ومعه بعض أصحابه ثم نادى العباس بهم فرجعوا إليه وحاضوا به وصاروا معه كما سبق أن مر في بعض الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النساء يعني لا يخرجن للغزو ولسنا من أهل الغزو وإنما الغزو للرجال وإذا خرجن مع أزواجهن للحاجة إليهن إلى خدمتهن وإلى إسقائهم وإسقاء المرضى فإن ذلك هو الذي قد حصل من هذه النسوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. نعم. هذه كانت غزوة حنين. نعم في غزوة حنين لا شك لأن الطلقاء إنما كانوا في غزوة حنين وليسوا في خيبر يعني خيبر هذا ما جاء من ذكر أنها خيبر أن هذا غلط لأن هذا الطلقاء ما كانوا إلا في غزوة حنين يعني غزوة حنين بعد الفتح والطلقاء إنما كانوا بعد الفتح. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال وحدثنيه محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ثم ذكر هذا الحديث قوله يغزو يعني أنه يذهب بهن لأنهن يذهبن للغزو ولهذا بين السبب الذي يعني يذهبن تذهب مع النساء بسببه وهي سقي ومداوات الجرحى هذا هو الغرض أو السبب الذي يعني تخرج النساء مع الرجال يخرج النساء مع رجال الجهاد لأنهن من أهل الغزو وأهل القتال، وإنما ذلك من شأن الرجال وليس من شأن النساء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو ابن معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه قال وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة من النعاس. ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بشجاعة أبي طلحة يعني نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم ودبه عنه ودفاعه عنه وحمايته إياه بنفسه وكونه يحوطه ويجعل الوقاية التي تقيه من سهام الأعداء يعني يجعلها تقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني الرسول يعني كان يشرف من مكان يعني مرتفع قال لا تشرف من هذا المكان أخشى أن يصيبك سهم من سهام الأعداء وقال نحري دون نحرك يعني أنه يفديه يعني بنفسه وأنه يعني يبذل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال أن أنس قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أول الأمر يعني حصلت الهزيمة ولكنهم بعد ذلك رجعوا وصار النصر للمسلمين. وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة. مجوب عليه يعني أنها يعني محيط به ومعه حجفة يستره بها وهي الحجفة هذه من الأشياء التي يستر بها عن السهام يستر بها عن السهام فكان يعني معه هذه الحجفة يعني يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم السهام حتى لا تصيبه. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع. كان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع يعني شديد الرمي. وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة يعني من شدة بلائه وجهاده وأنه يعني كسر يعني قوسين أو ثلاثة يعني أنه يعني كسرهما بمعنى أنه استعملهما جميعا. فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل يعني فيقول انثرها لأبي طلحة لأنه كان راميا رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني معناه أنه يأخذ هذا النبل ويضعه في يعني في القوس ويرمي بها. فكان يمر الرجل يقول انثره لأبي طلحة وذلك لشدته في هذا الأمر ولكونه يعني راميا شديد الرمي. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث فيما يتعلق بغزو النساء والذهاب بهن يعني في الحرب وأنهن يذهبن لسقي المجاهدين وسقي من يحتاج إلى سقي. فكانت أم سليم وعائشة رضي الله تعالى عنهما يعني يذهبان ويملأان القرب ثم يأتيان بها ويفرغانها في أفواه المحتاجين إليها من المجاهدين في سبيل الله. وقلت يعني أرى خدم نعم أرى خدم سوقهما أرى خدم سوقهما يعني يرى الزينة التي على سوقهما وهي الخلاقيل التي تكون في الرجلين وسوقهما جمع ساق يعني سيقانهما. وهذا يعني إنما المقصود أنه حصل يعني فجأة وليس معنى ذلك أنه كان ينظر. ثم أيضا هذا كان قبل أن ينزل حجاب يعني في غزوة أحد والحجاب إنما حصل بعد ذلك. قال ولقد وقع السيف بين يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. ومعلوم أن الله عز وجل يعني كان يؤيد جنده بأن يغشيهم النعاس يعني أمنة منه لأن إذا حصل عندهم النوم ويعني فهذا يدل على أن قلوبهم ثابتة وأن ما فيها رعب ولا فيها خوف لأن النوم ما يحصل إلا من الراحة ومن يعني عدم الخوف والذعر. والله عز وجل يعني كان يعني يجعل يغشيهم بالنعاس يعني أمنة منه يعني بحيث يذهب عنهم الفزع ويذهب عنهم الرعب والخوف من الأعداء. وكان يسقط منه يعني بسبب النعاس يعني الذي جعله الله عز وجل لجنده الذين يجاهدون في سبيله أنهم يغشيهم النعاس ويكون ذلك أمنة منه يعني يفيدهم على الأمن وعدم الخوف وعدم الرعب والذعر من الأعداء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبد الله بن عمرو أبو معمر المنقري عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتب علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال

أو يحصل منه يعني شيء يعني لا تحمد عاقبته بأن يعني يحصل منه فتك أو يحصل تصرفات طائشة ويعني غير يعني موافقة لما جاء بالإسلام، يعني فكان أجابه لعدة أمور، يعني لكونه لا يريد أن يكتب العلم، ولكونه أيضا لا يقع يعني في شيء يعني فيه مضرة. في الرواية قال لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. نتن يقع فيه يعني أمور منكرة يعني بأن يحصل منه قتل لأحد. ولا نعمة عين، ولا نعمة عين يعني ولا تقر عينه ولا يستحق يعني ذلك، ولكن الذي دفع إلى ذلك يعني أولا عدم كتب العلم، والثاني ألا يحصل منه يعني أمور يعني سيئة. قال هل سأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ فقال كان صلى الله عليه وسلم يغزو بهن فيداوين الجرحى. يعني هذا حد الشاهد الذي أورد من أجل الحديث هو غزو النساء. قال هل كان يغزو بالنساء؟ قال نعم كان يغزو بهن يداوين الجرحى ويسقين يداوين الجرحى. هذا اللفظ الأول فيداوين الجرحى. ثم قال ويحذين من الغنيمة. يحذين يعني يعطينا يعني ليس لهن سهم، لا يسهم لهن كما يسهم للمقاتلين، الإسهام للمقاتلين للمجاهدين أهل الجهاد وأهل القتال، والنساء لسنا من أهل الجهاد ولكنهن يحذين يعطينا. وكذلك العبد يعني أيضا لأنه إذا خرج فإنه يرضخ له، يعني يحذين يرضخ لهن يعني يعطينا شيئا أو يعطونا شيئا يعني من الغنيمة، يعني ليس من على قبيل من قبيل السهام وإنما من قبيل إعطاء دون ما يعطى لأصحاب الأسهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. نعم هذا السؤال الثاني. نعم نعم السؤال الثاني هل كان يقتل الصبيان؟ هل كان يقتل الصبيان يعني في الحرب؟ قال لا ما كان يقتل الصبيان، فأنت لا تقتل الصبيان، إذا حصل منه يعني أمر منكر فلا يعامل السلطان الصبيان معاملة الكبار. جاء في الروايات إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، لأن الخضر يعني وجد صبيا يعني فقتله واستعظم ذلك موسى وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. وكان الخضر إنما يفعل بأمر الله وبتعليم من الله عز وجل، ولهذا قال في الآخر وما فعلت عن أمري، يعني إنما هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يعلم ما علم الخضر، لأن الخضر نبي من الأنبياء وأوحى الله إليه شيء وأطلعه على شيء، وليس كل أحد يمكن أن يعني يحصل له مثل ما حصل لذلك النبي الكريم الذي هو الخضر عليه الصلاة والسلام. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. اليتم يعني يراد به يعني البلوغ وبلوغ النكاح، وكل إنسان صار من أهل التكليف إذن ما كان مرفوعا عنه قلم، وهذا يحصل بأمور يعني الذي هو البلوغ يكون ببلوغ 15 سنة أو بالاحتلام أو بيعني بنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد النساء يعني حصول الحيض، هذا هو الذي يحصل به التكليف. لكن فيما يتعلق بالمال وأخذ المال وإعطاء صاحب اليتيم صاحب ماله، فإن هذا يكون بأمرين، يعني بكونه بلغ وبكونه صار راشدا. لذا قال فإن أنستم منه رشدا حتى يبلغ النكاح، فإن أنستم منه رشدا فادعوا إليهم أمواله. ولهذا جاء في الحديث في نفس الحديث كلام ابن عباس في روايات أخرى التنصيص على هذا الشيء، وأنه يعني إذا أنه يدفع إليه المال إذا كان يعني جمع بين الأمرين وهي البلوغ وحصول الرشد. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. يعني وتسأل عن الخمس الذي هو يعني المسيطة خمسه ويعني للرسول، لأننا كنا يعني نظن أو نزعم أنه لنا يعني لأهل البيت أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا لقومنا. والمقصود من ذلك يعني قومهم بن أمية، ولا شك أن مقصود من ذلك من كان بعد معاوية ويزيد ومن وراءه. وأما معاوية رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيه أنه يعني منع ذلك أو أنه يعني حصل منه الحيلولة بين المستحقين والحق الذي يستحقونه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أبوه محمد بن علي بن حسين عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العجمي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري. نعم سعيد بن أبي سعيد المقبري. قال وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد عن ابن عباس. قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر، هذا من زيادات الراوي عن مسلم وهو أبو إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان. فقال أبو إسحاق حدثناه عبد الرحمن، يعني أنه ساوى شيخه مسلم، يعني ساوى مسلم صاحب الصحيح في روايته عن شيخه، لأن عبد الرحمن بن بشر هذا هو الذي روى عنه مسلم الحديث الأول الذي قبل هذا. ثم قال أبو إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن بشر، يعني معناه أنه كان أنزل منه وقد ساواه في الرواية عن شيخه. وقد مر لهذا نظائر، يعني عند من زيادات أبي إسحاق راوي الكتاب عن مسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز. قال وحدثني أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن زائدة ابن قدامة عن سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي نعم. عن يزيد بن هرمز قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية وأنها كانت تذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وذكرت مهمتها أنها كانت يعني تقدمهم وتصنع الطعام نعم وكذلك تداوي المرضى وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. نعم تداوي الجرحى وتقوم على المرضى، يعني ترعاهم وتحسن إليهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه خرج يستسقي بالناس فصلى 2 ركعتين ثم استسقى. قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم أنه سمع قال سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. وذكر يعني هذا الحديث عن زيد بن أرقم يعني في بيان عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها 19 غزوة وأنه يعني شارك فيها زيد بن أرقم شارك في 17 يعني منها وأن يعني وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. وما قبل الهجرة فقد حج مع يعني على ما كانوا عليه قبل البعثة يعني على دين إبراهيم وكانوا يعني يحجون على دين إبراهيم والرسول عليه السلام حصل منه الحج. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كما جاء عن يعني عن جبير المطعم الذي كان يبحث عن بعير وأنه رآه وترك الموقف مع قريش المزدلفة وذهب إلى عرفة مع الناس الذين كانوا الذي هو الحج على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حاصل أن الرسول عليه السلام يعني كما في هذا الحديث غزا 19 غزوة أو غزواته 19 وزيد بن أرقم شاركه في 17 منها. قال أولها ذات العسير أو العشير يعني أول هذه الغزوات 17 ذات العسير أو العشير. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أرقم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن آدم عن زهير بن معاوية قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. عن جابر رضي الله عنه يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. ثم ذكر هذا الحديث أيضا متعلق بغزواته عليه الصلاة والسلام وأنها 19 غزوة. هذا يزيد يدل على أكثر من 19. تدل على أن أكثر من 19. يعني هذا الكلام اللي قاله يقول شهد 19. لا هو يقول غزا النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ثم قال لم أشهد بدرا ولا أحدا. لم أشهد بدرا ولا أحدا يعني هذا يفهم منها أنها تزيد. قال حدثنا زهير بن حرب عن روح بن عبادة عن زكريا بن أبي زائدة زكريا بن إسحاق المكي عن أبي الزبير محمد بن مسلم المتدرس عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حا قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. ثم ذكر هذا الحديث أي متعلق بغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها يعني 19 هي الأول قال نعم 19 غزوة قاتل في 8 قاتل في 8 منها يعني أن هذه الغزوات يعني منها ما حصل منه القتال ومنها ما لم يحصل يعني منه يعني حضورها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن زيد بن حباب حا قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي عن أبي تميلة قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي عن أبي تميلة أبو تميلة يحيى بن واقع عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال حدثني أحمد بن حنبل عن معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله عنه يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات قال سلمة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا سلمة ذكر رضي الله عنه يخبر أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وأنه خرج في بعوث يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 مرات يعني مرة عليهم أبو بكر ومرة عليهم أسامة بن زيد قال حدثني محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه قال أبو أسامة وزادني غير بريد والله يجزي به الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله الذي يذهب للجهاد بغير إذن الوالدين هل يأثم إذا لم يكونوا محتاجين إليه ليس الإنسان يذهب إلا إذا أذن له والده وكان هذا الجهاد جهاد مشروعا أما يعني هذا اللي يسمونه في هذا الزمان أنواع من الجهاد ما هي جهاد في سبيل الشيطان أنواع من الجهاد يقال هذا جهاد في سبيل الشيطان الذي يعني يستخدمون يعني يذهبوا ويجاهدوا يعني بعض الجهادات في هذا الزمان هي من الجهاد في سبيل الشيطان وليست الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله المشروع ليس للإنسان يذهب إلا بإذن الوالدين يقول كيف نتعامل مع الجواسيس الذين يعملون مع الرافضة والحوثيين هل يقتلون في جبهات القتال أولا الإنسان يعني كونه يعني يقول إن هؤلاء جواسيس أو هؤلاء يعني أنهم كذا وكذا يعني قد يكون هذا شيء من الظن قد يكون هذا شيء من الظن فقد يظن الإنسان أو يرخي لنفسه العنان يعني يظن يعني ظنونا ثم يأتي بأمور لا تحمد عاقبتها قد يكون هؤلاء يعني بريئين وقد يكون ليسوا من هذا القبيل أو ليسوا من هذا الجنس الذي يعنيهم السائل أحسن الله إليكم ذكرتم جواز ذهاب النساء مع الرجال في حال الغزو ذكرتم جواز ذهاب النساء مع الرجال في حال الغزو، فهل مع تطبيبهن للرجال هل يحدث من ذلك ملامسة؟ كيف ذلك وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها؟ أنا أشرت إلى هذا أنه إذا وينا يعني محارمهن، وأما غيرهن يعني ما يكون فيه ملامسة، يعني مداوات بدون ملامسة. السؤال الثاني يقول: يستدل بمثل هذا الحديث على جواز الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال؟ ليس باختلاط، وإنما هذا يعني لقاء عارض، يعني ما هو مثل لقاء في الأسواق، يعني هذا من جنس لقاء في الأسواق، اللقاء العارض ليس لقاء مقصودا مثل اللقاء يعني في الطرقات، يعني ما يقال هذا يدل على اختلاط، وإنما هن مع محارمهن ومع أقاربهن، وهن يعني يخدمنهم ويسعفنهم ويسعفن غيرهم من هو بحاجة إلى إسعافهن، لكن هذا ما يقال دليل على الاختلاط الممجوج الذي يعني ابتلي به الناس في هذا الزمان. يقول: بارك الله فيكم، امرأة لم تخرج لها قرعة في الحج الماضي فظنت أنها لن تستطيع أن تحج بعد ذلك العام، فأوكلت من يحج عنها. في هذا العام جاء نظام جديد أن من عمره أكثر من 70 سنة يذهب إلى الحج بدون قرعة. تريد هذه المرأة أن تأتي إلى الحج وتنوي عن زوجها المتوفى، هل يجوز لها ذلك؟ وهل تلك الحجة تجزئ؟ أعيد اسمها. امرأة لم تخرج لها قرعة في الحج العام الماضي، فظنت على ذلك أنها لن تستطيع الحج، فأوكلت من يحج عنها. في هذا العام جاء نظام جديد أن من عمره أكثر من 70 سنة يذهب إلى الحج بدون قرعة، فتريد أن تأتي لكن تنوي الحج عن زوجها المتوفى، هل يجوز لها ذلك؟ وهل تلك الحجة تجزئ عنها؟ أولا يعني كون المرأة يعني تحجج عنها أو تعطي غيرها ليحج عنها إذا كانت قادرة على الذهاب وعلى السفر، مع أنها قادرة على السفر لأنها تسأل عن الشيء الجديد وأنها ستذهب، لكنها تريد أن يكون حج لغيرها. المرأة إذا لم تجد محرما فإنه يسقط عنها الحج، وإذا وجد محرم عند ذلك تؤدي، لكن هذه الحجة التي يعني أعطت غيرها ليحج عنها ما أدري عن إجزائها، ولأن المرأة أو الذي يحج عنه في حال الحياة لا بد فيها أن يكون حج شخصين، إما هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وهذه على حسب قولها يعني أنها ستحج بعدما قالوا أن من فوق 70 يحج بدون قرعة، يعني يدل على أنها قادرة، فأنا ما أدري عن حجتها السابقة، لكنها إذا تحج عن نفسها هذه الحجة التي تمكنت، لأن تلك الحجة ما يعني ما في شيء، ما الأمر ليس واضح يعني جوازه.